المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتوجيهات الميدانية لمخيم السادس ديسمبر لرابطة الناشئين بمحافظة كانغون الذي أعيد بناؤه جديدا. رافقه تشو يونغ وون نائب رئيس القسم للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وما وون تون رئيس إدارة التصميم في لجنة شؤون الدولة. أما مخيم السادس ديسمبر لرابطة الناشئين بمحافظة كانغون الذي بني جميلا كلوحة الرسم البديع على شاطئ البحر جميل المناظر في مدينة مونتون، فهو قاعدة تربوية عامة خارج الدروس يمكن لجميع التلاميذ الناشئين في محافظة كانغون أن يزوروها ويمضوا فيها أيام الاستياف حسب إرادتهم. ألقى القائد المحترم نظره في ابتسامة أريضة إلى المنظر العام للمخيم وقال إن المنشآت المعمارية متميزة للغاية بما أنها تصورت كسفينة شراعية تشق الأمواج بما يتلائم مع خصائص المنطقة المجاورة للبحر، وإن قاعدة التخيم مهد المحطة الآخر للصالح أطفالنا بنيت على أرض كانغون. ثم أثر على أهالي محافظة كانغون قائلا إنهم أتوا أملا محمودا كبيرا، وقال في منتهى الفرح إنه ما أفضل بناء المخيم رائعا هكذا وفاء مخلصا لغايات الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل اللذين أحب الأجيال الصاعدة حبا جما واعتبرا الأمل من أجلها كأهم شؤون الحزب والدولة. تفقد القائد المحترم الأماكن المختلفة في المخيم مثل غرفة التعريف بتاريخ المخيم حتى اطلع بتفصيل على أحوال إيارة بنائه واستعداد إدارته، وقال إنه بمجرد هذا المخيم الذي بناه الزعيم العظيم وتنطبي فيه العناية الفائقة للقائد العظيم بحرارة يمكن المعرفة جيدا عن محطة الزعيمين العظيمين للأجيال الصاعدة والمستقبل، وهما أقاما مهود الأطفال في أحسن الأماكن للبلاد بمشاعر الوالدين الحقيقيين اللذين يريدان تقديم كل الأشياء بلا ادخار إلى أولادهما. فيما نظر مدة طويلة إلى عمل الفنون الجميلة الذي يصور الملامح العطوفة للقائد العظيم الذي أوقف السيارة الميدانية المتجهة إلى مخفر الخط الأمامي ويلقي نظرة حنونة على الأطفال المتجهين إلى المخيم، قال بنبرة متأثرة إن العبارة المتمثلة في أن قائدنا يتجه إلى الجبهة بينما يذهب الأولاد إلى المخيم هي فقرة من الأغنية المبدعة أيام المسيرة الشاقة المسيرة الحثيثة، ثم تعى إلى حماية أصوات الضحكات والأغاني المسرورة للأطفال دون نسيان غايات القائد العظيم الذي شغل باله دائما حتى لا تظلم وجوههم ولو بسيطا، وذلك في الأيام الصعبة أيضا. تفقد القائد المحترم غرفة مطالعة الكتب وغرفة مطالعة الكتب الإلكترونية وغرفة نشر المعارف العامة، حيث قال أجوب جعل أيام التخيم مجرى استيعاب المعارف الواسعة عن طريق تحسين الطرق التعليمية بلا انقطاع بما يتفق مع مقتضيات العلم التربوي المتطور في القرن الجديد والخصائص النفسانية حسب الأعمار. كما تفقد غرف النوم وقاعة المحاضرة على التهوية وغرفة تمرين التهوية والمطبخ الرئيسي والصالة الطعام وغرف الطعام المختصة بحفلة الميلاد داخل المطعم، وقال إنها بنيت بصورة لا تشوبها الشائبة باستخدام المواد البنائية المحلية، وإن الأطفال سيتذكرون طول الحياة أيام التخيم حيث تناولوا الطعام مع مشاهدة مناظر البحر الجميلة وطبخوا الأرز والأطعمة المختلفة بأيديهم. فيما يتفقد القاعة المتكونة من غرفة التربية بروح كيم جونغ إيل الوطنية وغرفة التربية الطبقية وغرفة التسلية الإلكترونية وإلى آخره. قال إنه تم بناء العناصر كلها ببالغ الأهمية التربوية لكي يتحلى الأطفال بالمشاعر المحبة للوطن والشعب منذ طفولتهم. ثم قال أجوبة توفير ما يكفي من المرافق التربوية الثقافية والظروف الحياتية للمخيم وفقا لمستويات أطفالنا الذين يترعرعون في المجتمع المتمتن. ثم تفقد قاعة رياضة متعددة الأغراض وموضع الطش المبني في المسرحة على شاطئ البحر والملعب الفسيح، وأعرب عن سروره قائلا إنه لأمر عظيم أن أنتجت محافظة كانغون جميع التجهيزات حتى الأعشاب الاصطناعية بقواها الذاتية، وقد يلعب الأطفال كما يشاءون ويدربون أنفسهم بمتانة جسديا وروحيا. ومشى في طاحة المخيم وقال إن منظر المخيم المربع في غابة من أشجار الصنوبر جميل جدا، ويجب جعل مناظر محيطه أكثر جمالا بغرس مزيد من الأشجار حسنة النوعية وأنواع الأشجار المثمرة واستنباتها، كما يجب تحويل طاحة المخيم إلى غابة التدريس لجعلها مكانا تعليميا لصالح التلاميذ. قال القائد المحترم إن إعادة بناء مخيم السادس ديسمبر لرابطة الناشئين بمحافظة كانغون على أروع وجه هي ثمار يانية أتت بها القلوب الملتهبة لدى الكوادر والحزبيين والشقيلة داخل المحافظة والمتحلين بالنظرة السامية إلى الحياة الإنسانية والعزم على تزيين مستقبل الوطن بمزيد من الجمال بزيادة توفير المبدعات ولو واحدا من أجل الأجيال الصاعدة على هذه الأرض وقطر معثرهم تقديرا عاليا. كما ذكر أنهم قاموا بإعادة بناء مخيم رابطة الناشئين بصورة رائعة متغلبين على المشقات والمحن الناشئة بأنفسهم اعتمادا على قواهم الذاتية وأعطاهم ثقة الأعلى والأكبر، قائلا إن ما يروقه أثناء تفقد المخيم هو إنتاج واستعمال المواد اللازمة لمشروع إعادة بنائه بقوى المحافظة الذاتية اعتصاما تاما بخط حزبنا الخاص في الإنتاج المحلي، فيجب على جميع الميادين والوحدات أن تتعلم من روح الاعتماد على النفس وقوة التعزيز الذاتي التي أظهرها أهالي محافظة كانغون. عبر القائد المحترم كيم جونغ أون عن رجائه وثقته بأن الإداريين والمشتغلين في مخيم السادس ديسمبر لرابطة الناشئين بمحافظة كانغون سيؤدون المهام المشرفة المنوطة بهم بصورة رائعة بعد أن وضعوا دائما في أذهانهم الحقيقة المتمثلة في أن الابتسامة المشرقة للأطفال تعني إشراق البلاد كلها، والتقط معهم صورة تذكارية.